اللي تعايروني زوجتي فتقهروني باللسان الطالق وتدعو الضرورة من أجلها لبعض الخصال التي لا تليق بالله يا عذالي خلوني في حالي ما يتعلق بالي بجديد ولا بالي عني أشتغلي أتسلم أولالي عن حالي يا فتاش اترك ما لا يعني